بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. بعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا انتهينا من الكلام على أبواب الخيار. نبدأ بإذن الله تعالى فصل اللي هو التصرف في المبيع قبل قبضه. يقول الشيخ مرعي: ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد. ودي سبقت هذه المسألة. أي مبيع؟ طبعا النهاردة إن شاء الله نشوف تفريق بين المبيع المكيل والموزون والمعدود والمزروع وغيرهم من أنواع المبيع. لكن الآن هو أي مبيع، سواء كان مكيل أو موزون أو معدود أو مزروع، ونجيب أمثلة كده إن شاء الله، أو غير ذلك. أي مبيع، عندك دار، عندك عبد، عندك أرض، عندك فرس، أي شيء فيملكه المشتري بمجرد العقد. أول ما يحصل العقد من المتبايعين، واخد بالك، أو لو كان وكيل لأحدهم أو وكيل لهما، واخد بالك، فبيحصل بمجرد العقد إيه؟ ملك، انتقال ملك من المبيع للمشتري، والثمن يملكه الإيه؟ البائع. طبعا يترتب على ذلك ان هو يصح، فلما انتقل الملك المبيع للمشتري يصح ان هو ايه يتصرف فيه. فيقول لك يصح تصرفه اللي هو المشتري يعني في المبيع، يعني قبل قبضه، حتى يبيعه تاني، واخد بالك، يهب لحد، يجعله وقف، يؤجره لاحد، يعتق، اي شيء. لكن في بيع اللي اتكلمنا عنه مره، خيار الصفه او الرؤيه المتقدمه، واخد بالك، ده لها وضع خاص، واخد بالك. يبقى عندنا ست انواع من المبيع ايضا ينتقل الملك للمشتري فيهم بمجرد العقد في اي نوع من المبيع، لكن لا يصح ان هو يتصرف ايه فيهم قبل قبضه. لهم ست انواع اللي هو المكيل، الموزون، المعدود، المزروع، واخد لك، المبيع بصفة او رؤية متقدمة. دول لا يصح ان هو يتصرف فيهم قبل الايه قبل القبض. ده هيبتدي هو ايه يتكلم على احكام هذه الامور، لكن عموما الكل بينتقل ملكه بمجرد الايه العقد حتى في هذه الاشياء. وان تلف، سواء المبيع تلف جميعه او تلف بعضه بآفة، موت، آفة سماوية، مات، قتل، أي شيء، واخد لك، حرق، فيبقى ضمانه على مين؟ طالما أنه أيوة على مين؟ على المشتري لو انتقل لي، واخد لك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخراج بالضمان. يبقى المبيع ده فيه ضمان المشتري، واخد لك، يبقى المبيع ده للمشتري يبقى عليه إيه؟ ضمانه، واخد بالك. لكن لو البائع منعه من تسلمه، يجي هنا ضمانه على مين؟ على البائع، واخد بالك، لان هو لما يمنع يجي كانه غاصب ليه، يجي ضمانه عليه، ضمان غصب مش ضمان عقد، لان بمجرد العقد ينتقل الملكيه، يجي ضمان عليه ضمان غصب مش ضمان ايه مش ضمان عقد. ممكن يمنعه مثلا ان هو لما يسلم له الثمن، واخد بالك، وهو لا يحل ذلك. في مسألة ثانية: لو كان المبيع ثمرا على شجر، وده تأتي بيع الأصول والثمار، ده تأتي نتكلم عنه. طيب، أو كان المبيع بصفة أو رؤية متقدمة، واخد بالك، ده يتعلق به حق الايه حق التوفية، يتعلق به حق التوفية. يبقى هو لسه ما يعني لسه ما تملكوش، هو وصفه، لكن هو ايه لم يتملك، واخد بالك، لسه في حق التوفية ان هو يوفيه على نفس الايه الصفة او على الرؤية اللي تكون من فترة كبيرة، اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت. يبقى لسه في حق الايه التوفية، فيجري ده مجرى اللي اشترى بكيل او ايه او وزن او عدة او ايه او زرع دول لهم احكام ماشي مجرد العقد ينتقل الملكية لكن مش هيملك الايه حتى يقبض حتى هذه المسائل الثلاث اللي هي اتكلمنا عنها المبيع ثمر او بصفة او رؤية ويدخل زيهم المكيل والموزون اللي هم الامور ديت الضمان على البائع فيها خد بالك الضمان فيها على الايه البيع. على البائع حتى تم القبض نعم بدأ هو يتكلم على هذه الحالات المستثناة فبيقول الا المكيل المبيع بكيل زي مثلا قفيز من صبرة خد بالك جدا ايه مع كومة اعطلوا منها قفيز جدا ايه مكيل يعني الا المبيع بكيل او وزن كمثلا رطل من حديدة عنده حديد واعطاله منه ايه او سمن مثلا مجمد اعطاله منه ايه رطل او عد مثلا يديله بيض او جوز واخد بالك ويقول له ايه ده مثلا 100 وهكذا اشياء معدودة يعني او زرع الزرع اللي هو بيقاس بالذراع زي مثلا الثوب يقول ده 10 اذرع قطعة قماش مثلا واخد بالك دي طبعا تملك كغيرها من البيع بمجرد الايه العقد واخد بالك البيع متى يلزم ايضا يلزم البيع بعقد لا خيار فيه زي اي زي ما قلناها كده لكن لو في خيار شرط او خيار مجلس وفي نوع من الخيار يجي ايه لما ينتهي وقت الايه الخيار يلزم البيع يجي تم البيع بعد مرور وقت لكن لو هو ما فيش خيار وتفرقوا واخد بالك انفض خيار المجلس يجي كده يلزم الايه يلزم الايه البيع يبقى نماؤه للمشتري ويكون أمانة في يد البائع واضحة ديت كده كل الأنواع ديت طيب إن تلف بآفة بقى أي مبيع كله أو بعضه اللي هو المكيل والموزون والمعدود والمزروع إن تلف لأن هو البيع لسه ما لزمش واخد بالك لكن كان انتقل من العقد واخد بالك لا طيب ضمانه على مين على البائع واخد بالك حتى يقبضه مشتري يبقى ايه فانتلف الا المبيع بكيل او وزن او عد او ذرع فمن ضمان بائعه حتى يقبضه مشتري النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع نهى عن ربح ما لا يضمن ما لم يضمن نهى عن ربح ما لم يضمن سأل الإمام أحمد على ذلك قال هذا في الطعام وما أشبهه من مأكول ومشروب فلا يبيع حتى يقبضه أنت لا تربح إلا إيه ما ضمنته متى تضمن لما تكون عليه إيه يدك عليه قبضته يعني يجا أنت ما تقبضوش مش هتربح فيه يجا متعلق الأمر بالإيه يجا ما تبيعش ولا تربح في أشياء أنت لم تقبضها لم يحصل إيه الضمان كويس كده يجا لا يبيع حتى يقبضه خلاص كده وهذه البيوع ما يحصلش فيها القبض المكيل والموزون كده واخد بالك للبائع الا لما يكيله هنتكلم على احكام كده واخد بالك فهي لسه في ضمان الايه في ضمان البائع طيب المبدع في المبدع ابراهيم بن مفلح بيقول ايه لكن ان عرض البائع المبيع على المشتري خلاص المكيل والموزون اقبضه وهو امتنع من قبضه وتلف يجي من ضمان المشتري لان هو امتنع خلاص يجي بفعله يقول الماتن ولا يصح تصرفه فيه ببيع طالما ان هو لسه مش في ضمانه مش يده مش عليه لم يقبضه لا يصح ان هو يتصرف فيه بايه ببيع او هبه ولا ان هو يعتض عنه ياخد بدله مثلا ولا اي شيء واخد بالك ولا يبيعه حتى للبائع يعني ما حصل ما حجوش تصرف اي حاجه نعم ولا ان هو هبه حتى ولو بلا عوض لازم يكون يملكه يعني تكون يده عليه يعني واخد بالك او رهن واخد بالك لا يحل لي برضه لا صح ان هو يرهنه حتى لو قبض ثمنه ولا لبائع ولا حق لاجارته لا يصح للاجاره اجارته كل هذا لا يحق قبل ان يقبضه يعني بيقول لك ولا صح تصرفه فيه ببيع او هبه او رهن قبل قبضه الدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. واخد بالك؟ يبقى ده البيع ويقيس عليه كل ايه ما ذكر، ده من ضمان البائع. واخد بالك؟ فلا يجوز فيه اي شيء كبيع السلم، لسه ايه لم يستقر ملك البائع ايه عليه. طيب في مسألة بقى مستثنى من هذا المستثنى، المكيل ونحوه. لو بيع جزافا او جزافا، واخد بالك؟ يعني بدون كيل ولا وزن، واخد بالك؟ زي ايه؟ صبرة كومة كده بس معينة، دي كومة كذا، او ثوب مثلا. لما يباع جزافا ما هو مش مكال، واخد بالك؟ جاز تصرف فيه قبل قبضه. اذا كان مكيل وهتبيعه بكيل يبقى لابد من لسه ما ايه لم تقبضه حتى تكيله، واخد بالك؟ وهكذا. لكن هو لو هيباع جزافا مش هتكيل، هذه الكومه بكذا، واخد بالك؟ كومه من كذا كذا ومعينه، هي هذه الكومه المعينه بكذا، انت ارتضيتها تشتريها، واخد بالك؟ لو هي بيع جزاف مش هتقبض، انت كده خلاص طالما انك انت اشتريتها كده كانك قبضتها، ده كان الفصل هو القول اللي يكون مكيل او غير مكيل. واخد بالك؟ طيب دلالة ذلك بيقول لك لقول ابن عمر: مضت السنة ان ما ادركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال الايه، فهو من مال المشتري. ما ادركته الايه الصفقة حيا مجموعا، ده بيكون من مال الايه المشتري. يعني ما كان من متاع او داب عند العقد موجود حي وسالم، لو هلك بعد ذلك عند البايع يبقى من ضمان المشتري. يبقى ده ايه؟ ده موضوع تاني. هو بيقول لك لازم تكون الايه الصبره ديت لا تباع جزافا، واخد بالك؟ تكون معينه عشان كده بيع مجهول، معينه هذه. التعيين هنا كالقبض، ونشوف في اخر الدرس قبض كل شيء بحسبه، واخد بالك؟ خلى بينك وبينها ايه كده كانه ايه كالقبض. يصح قبض مبيع بكيل او مبيع بوزن او بعد او بزرع مزروع، يصح قبضه جزافا، لكن لما يعلم البائع والمشتري قدره، خلاص هذه الكومة معينة هيت مثلا كذا، انت خلاص خدت الكلام واخد بالك، هيحصل المقصود، انت عرفت ايه مقدارها وقدرتها واشتريتها، يحصل المقصود، واخد بالك؟ يبقى هنا في حالة ان هو تشتري الصبرة ديت الكومة ديت، واخد بالك؟ اما معينة، واخد بالك؟ او ان هو يعرفك ايه قدرها، اتبع لك كومة من البر مثلا كذا، واخد بالك؟ لان لما تعلم قدرها كأنها معينة. واضحة كده الحالتين دولة؟ العتق ده حالة خاصة في كل الامور، هتكلمنا عليه قبل كده العتق، لان العتق وسرية العتق قوية فتنفذ على اي شيء، وكده جنت عليك العبد بعد ذلك، واخد بالك؟ يبقى صح عتق الرقيق المبيع بعد، مثلا ايه انا بعت لك عشرة من العبيد، واحد اثنين، يبقى انت اشتريته ايه معدود، ايوه، واخد بالك؟ هنا قلنا المعدود لازم ايه تقبضه، لا هنا في العبيد بقى ايه انت لو اعتقته خلاص يبقى انت ايه طلب ببدل عشان مصلحته العقد، ايوه، يبقى لو اعتق قبل القبض يصح، واخد بالك؟ طيب المهر والخل بيغتفر الغرر فيهم، غفر الغرر البسيط يغتفر فيهم. فلو انت ممكن تجعل يصح انك انت تجعل المبيع المكيل مهر، واخد بالك؟ وانك انت تعمل خلع بيه، مره تعطوا لك في ايه مقابل الخلع، او انك توص بيه، لان هذه الامور يغتفر فيها الايه الغرر. بعد ذلك يقول الماتن: وإن تلف بآفة سماوية قبل قبضه انفسخ العقد. إن تلف بآفة سماوية قبل قبضه انفسخ العقد. قول واحد انفسخ العقد على طول. يجي أي مبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع اللي هو أصلا لازم إيه تقبضه، أنت قبل القبض تلف عند البائع بآفة سماوية. طب هو فين؟ أنت آفة سماوية مالكش دخل فيها. وقبل ما تقبضه هنقول البيع حصل في إيه دلوقتي؟ ينفسخ العقد، لا ترتب عليه آثاره، لأنه الآن ده في ضمان البائع. المشتري الآن لو هو كان تلف بعضه وبقي بعضه، مش بيقول تعيب تلف، خلي بالك ان المسألة دي فيها فرق بين تعيب وتلف. لا احنا نتكلم على تلف في آفة سماوية، تلف بعضه وبقي بعضه. المشتري هنا يخير بقى، اما انه يأخذ الباقي بقسطه من الثمن، واخد بالك، يأخذ الايه الباقي بقسطه من الثمن، مثلا الباقي ده نصف الكمية يجب نصف الثمن، وهكذا الثلث يجب الثلث. طب هل لي قرش في هذه الحالة مع التلف؟ لا هو خلاص هو هيأخذ، ما احنا خلبك فيه عشان نقول لك تفرقت عليه الصفقة، فليه قرش التفريق؟ هنا هنا المكيل لا ينقص بالايه بالتفريق، يجب ما فيش قرش هنا، يجي لان ده جزء تلف والمتبقي انت رضيت تشتريه بقسط من الثمن، يجي اشتريه ولا قرش لك. يجي خير بين انه ياخذ الباقي بقسط من الثمن ولا قرش له، واخد بالك، او انه هو يرده وياخذ الثمن كله. هو ما هو اصلا ايه يرد البيع يعني، يعني هو ما هو اصلا ما قبضوش، واخد بالك، وياخذ كل الايه، ما احنا قلنا العقد انفسخ خلاص. طيب ان تلف مبيع مكيل او موزون او تعيب قبل قبضه، لكن اللي ايه بقى اللي اتلفه او عيبه المشتري، شو بقى هو المشتري اللي اتلفه او عيبه، هل ليه خيار؟ ملوش خيار، لان هو اصلا اتلافه ده كانه قبضه، اتلف في ملكه، مش في ملكه هو لسه، لكن هو اللي اتلفه على الباقي، يجي اتلافه كقبضه، يجي كانه قبضه خلاص. طب لو عيبه يجي كانه عيب من نفسه، يجي مفيش قرش، يجي تم البيع وانت اللي اتلفته خلاص، انتهى الموضوع، تمام، يجي مش هيرجع بقرش على غير ده، هو قرش هو ده المفروض، هو اللي هو اللي معيب، هو اللي متلف، واخد بالك. وبفعل بائع او اجنبي يبقى ايه، انتلف او تعيب، يبقى انتلف بآفة سماوية قبل قبضه انفسخ العقد، ده اول مسألة واتكلم فيها خلاص كده. وبفعل بائع او اجنبي خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن او الامضاء، يجي بيقول لك ان تلف يعني بفعل البائع بي او بفعل اجنبي، يعني لا بائع ولا مشتري، طرف ثالث، وراح دخل راح اتلفه. الان اللي اتلفه مين؟ البائع او واحد طرف، خلينا البائع في الحالتين، طالما ان المبيع تلف وانا لسه ما قبضتوش، يجي هنا يقول لك خير المشتري بين الفسخ خلاص، لو فسخ يرجع على البائع بكل الايه بكل الثمن، لان اصلا ده كان مضمون على البائع حين قبضه، او الامضاء ان يمشي البيع مع انه تلف، لكن يطالب من اتلفه ببدله، خلاص انا مشيت السلعة دي خلاص انا خدت وانا هاخد، انا خلاص هو اللي اتلفه انا هاخد بدله، واخد بالك، هات لي بداله وانا هديك، انت خدت الثمن وانا هات لي ايه بدل هذه السلعه. طبعا لو كان مثلي يجيب له مثله، لو ده لو كان مكيله موزون، مثلا انا اشتريت 100 صاع من البر بكذا، يجي هات لي 100 صاع من البر، واخد بالك، او شيء موزون يقول هات لي وزنه، او قيمته ان كان متقوم، واخد بالك، يجي حاجه مزروعه او حاجه معدوده دي ليها قيمه، يجي يجيب لي ايه قيمتها. ده في مساله الايه التلف. طيب لو تعيب بقى واخد بالك هو خلاص ممكن يفسخ، ممكن في التعيب ممكن يمضي البيع ويطالب معيب هذا البيع بأرش النقص، يجي لي أرش في هذه الحالة واخد بالك. ليه بقى يطالبوا سواء كان البائع او طرف ثالث اجنبي يجي يطالبوا بالايه بالارش، لان هذا تعدى على ملك الغير في المسألتين سواء التلف او التعيب. بيقول لك والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم، الثمن في مبيع، بس لازم يكون المبيع ده ليس في الذمة. هتكلم لو كان في الذمة نقول ايه حكمه. الثمن في مبيع ليس في الذمة يعني حال واخد بالك، لو تعيب يجي احكامه زي احكام المثمن اللي احنا ايه اتلف وكنا ايه في ملك البيع وملك المشتري واخد بالك كل الامور ديت، يجي الثمن كالمثمن في كل الاحكام اللي اتكلمنا ايه عليها واخد بالك. لكن شرط ما هو ممكن الثمن ده ممكن يكون مقايضة صاع بر بصاع بر مثلا فاهم كده، او ممكن يكون الثمن ده دراهم تكون مزيفة واخد بالك مغشوشة وهكذا. فاحنا اتكلمنا على الايه الثمن وقلنا صفة الثمن وقدر هاي ايه نفس الاحكام دي كلها واخد بالك. لكن لو بقى في الذمة، لو في الذمة اذا تلف يجي للبائع انه ياخذ بدله، طالما هو لسه في الايه الذمة ياخذ بدله من المشتري لان هو ايه استقر في ذمته. طيب ما يحصل ده فصل جديد بقى بيقول لك ما يحصل به القبض، فيما يحصل به القبض يقول لك ويحصل قبض المبيع بالكيل. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يا عثمان اذا اشتريت فاكتل واذا بعت فكل، يقول لي بالكيل تشتريه بالكيل وتبيعه بالايه بالكيل. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اذا سميت الكل الكيل فكل، يبقى يحصل قبض المكيل يحصل قبضه بالايه والمفروض المكيل بالايه بالطريقه الايه يعني طريقته الشرعيه. المكيل اصله ايه مكيل في الشرع، عشان المكيل اصله بالشرع مكيله واخد بالك، لكن ممكن يكون العرف انها توزي لا احنا نرجع للايه الشرع انها مكيله الموزونه بالشرع نجهل الموزونه هكذا. يبقى يحصل قبض المكيل بالكيل والموزون بالايه بالوزن والمعدود بالعد والمزروع بالزرع خلاص كده. هذه الاشياء يصح الكيل او الوزن او الايه العد او الزرع بشرط حضور المستحق او نائبه عشان يقبض. يحضر الكيل يحضر الوزن يحضر العد يحضر الذرع، يجي هو او نائبه لان الوكيل يكون مقام الموكل. بيقول لك وعاء المشتري كيده، وعاء المشتري كيده. انت مثلا ليه في ذمتك حنطة واخد بالك، فجبت لي وعاء ارسلت لي وعاء او جبت وعاء لازم انا سلم اخبطه لك في يدك، انا احط لك الحنطه بالكيل في الوعاء بتاعك كده كانها اصبحت في يدك واخد بالك. او مثلا لي عنده سمن راح جاب له ظرف كده وضع يضع فيه الايه السمن، كده في هذه الحاله وضع فيه كايه في يد كانه في يده، ده قبض صحيح واخد بالك، يبقى كيله كيده. لو تلف بعد كده من غير تعدي من الباذل ولا تفريط ما يجيش عليه ضمان، لان انت كده ايه قبضته وانتهى الايه قبضته في يدك. ايوه ان قبضته في وعائك يجي كانك قبضته في ايه يدك. ممكن يتنازع يعني مثلا لو الوعاء مثلا فيه مشاكل بتاع ثبت تضرر هو عليه هو خلاص. لو تلف بدون تعدي مني انا انت حط في ضعه في هذا وانا وضعته واخد لك تلف تعيب يجي فيه ضمانك. في ناس كده تزلزل الكيل بحيث انه يمتلئ كثيرا، واخد بالك، تنزل الفراغات ويمتلئ ايه اكثر. المذهب تكره زلزله الكيل عند القبض، عند الايه القبض، لكن ممكن هو عند الشراء ده احسان وزياده للمشتري، لكن تكره عند الايه القبض، لانه ممكن كده يزود على الايه على الواجب، واخد بالك. ان احنا المفروض نرجع الى عرف الناس في اسواقهم. لم نعهد لم تعهد ايه طريقه الزلزله عند الايه عند القبض. يصح قبض متعين بغير رضا بائع، يعني خلاص انا رضيت اعطيك الفلوس لازم انت ترضى عشان تقبضه لي، لان في ناس ممكن ايه تحجز المبيع لحين احضار الثمن، هذا لا يجوز. صح. انا ايه انا اعطوه لك اقبضه، الثمن دين خلاص مقدلك اه يجملكني، لكن انا لازم رضا البائع، لا يشترط رضا الايه البائع، ده حتى قبل نقد الثمن اقبضه، واخد بالك. لا، التسليم ده من مقتضيات العقد، يبقى ليس للبائع حبس المبيع على ثمنه، وضع كده ما في بيع بالاجل. يصح قبض وكيل بنفسه لنفسه، ازاي؟ مثلا يكون لمدين وديعة عند رب الدين، انا مثلا اقترضت منك 10 أرداب من البر، ولي عندك وديعة مثلا 20 أرداب من البر، فاقول اقبض دينك من البر الذي عندك، وكلتك في القبض من نفسك لنفسك. تأخذ قدر الحق، وهنا يشترط أن يكون الدين والوديعة من نفس الجنس. طبعا بيعلل صحة ذلك في المذهب، لأنه يصح ان انا اوكلك في البيع من نفسك، اشتري لي منك كذا بمبلغ، وتشتري من نفسك، انا اوكلتك في الشراء من نفسك، يبقى ممكن ان يصح ان انا اوكلك في القبض من نفسك. شرط صحة هذه المعاملة ان يكون من نفس الجنس كما ذكرنا، فان كان من غير جنس مال الوكيل، مثلا الدين دنانير والوديعة اللي عندك دراهم، هنا اختلف الجنس، لا تأخذ العوض، لا تأخذ عوض الدنانير دراهم او العكس، لهذه المعاوضة تحتاج الى عقد، لازم انا اشوف الصرف هنا سعر او مقدار الدنانير بالدراهم كم، يجي لابد من الايه من عقد معاوضة، ولم يوجد هذا العقد فلا اوكلك في القبض من نفسك، لكن لو كان من نفس الجنس لا يحتاج الى هذا الايه العقد. دي مثلا عندك 20 استوفي منها 10، يجي الباقي عندك ايه 10. واضح كده المسألة ديت؟ بيقول لك يصح استنابة من عليه الحق للمستحق، ينيبه اللي عليه الحق يقول له ايه، يقول من عليه حق لصاحب الحق نفسه، اكتله من هذه الصبرة. طب راح لقى المقبوض القابض نفسه راح يقبض، لقى زائد، لكن الزيادة قدر لا يتغابن به، ما خد لك خلاص يعني قدر بسيط، لازم يعلم القابض، القابض ده يعلم المقبض، يعلمه بالزيادة، لكن لا يجب عليه الرد للزيادة دي لانه قدر لا يتغابن به، لازم يكون هو ده الايه يعني بعد ما يقول له ممكن ما يطلبش منه هذا الاخذ، لو طلب يرده له، خلاص كده. دي زي مسألة هز الكيل، واخد بالك، عند الايه عند القبض هنا برضو لقى زيادة، ما هي نفس الموضوع، العلة نفسها ايه واحدة في الامرين. طيب وإن قبضه اللي هو المشتري من غير اختبار، خد لك شيء مكيل وخده من غير ايه واخد لك، هو اخذه بقدر الايه الباذر كان ثقة وقال له ايه ده قدر حقق واعتمد على صدقه، لكن لا حضر لا كيله ولا حضر وزنه، بعد كده اختبره لقى ناقص يقبل قوله، نقص كام يقبل قوله في قدر النقص، ما كانش في بينه لان هو منكر، يبقى القول قوله بيمينه، خد بالك البينة على المدعي عليه واليمين على اليمين على المدعي عليه، يبقى يقبل قوله مع شنو المنكر مع يمينه. طيب ان صدقه قابض في قدره، خلاص انا صدقتك بهذا الامر، الباذل في هذه الحالة ايه يبرأ من عهدته، بعد كده لا يقبل منه من هذا القابض بعد ما صدقه دعوة نقص، واخد بالك صدقه غير ما يختبر يعني لكن خلاص انا صدقتك ووافق على هذا الامر، خلاص بقى انتهى الموضوع، رضي خلاص، لكن حالة ديكها هو خده بكلامه بعد كده لما ايه وجدوا ناقص يسمع. هنا في فساد في القبض، القابض لا يتصرف فيه، واخد بالك لان لازم يكون القبض في حضور الايه المستحق او نائبه، هنا ما حضرش يبقى القبض غير صحيح، واخد بالك فلا يتصرف ايه يتصرف فيه القبض. بيقول لك اجره الكيال والوزان والعداد والزراع والنقاد على الباذل شيء مكيل، جبت واحد يكيله الباذل اللي هو ايه المشتري ده وده اللي هو بيكيل نفسه الاجره عليه، انا جبت واحد يكيل لي انا بائع او مشتري، ممكن البائع بيكيل للمشتري والمشتري بيكيل عشان يعرف حقه، كل واحد منهم يحتاج لايه لشخص يكيل له، فأجرته على باذل الكيل، خلاص كده. او الوازن شيء موزون، هجيب واحد يزن أجرته على الباذل، العداد شيء معدود او الزارع لشيء مزروع، النقاد لمنقود، واخد بالك واحد هيصف البيع من الغلة يجي برضه أجرة كل ده على مين على الباذل اللي هو الصرافي. ايوه طيب اللي تعلق به حق التوفية هو اللي هيدفع الأجرة، لأن التوفية لا تحصل إلا بذلك، أنا هوفيك حقك بالكيل أو أنت عايز تستوفي حقك بالكيل، يبقى أنت اللي تجيب، أنت هتكيل بنفسك كيل بنفسك، هتجيب واحد يكيل لك يبقى أجرته إيه عليك، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، زي ما واحد يكون عنده إيه ثمرة وبيسقيها عشان يبيعها يبقى أجرة السقي عليه، واضح كده؟ في كلمة صاحب الإقناع بيقول إيه في الجزئية ديت، المراد بأجرة النقاد على الباذل العبارة ديت يعني إذا كان قبل أن يقبض البائع ونحوه الثمن، ماشي؟ لأن على المشتري تسليم الثمن صحيحا، اللي كان بقى النقد بعد قبض البائع، بعد ما قبض الثمن البائع قبض الثمن يبقى على مين على البائع، ما لا بعد ما قبض يجي على البائع، قبل يجي على المشتري، بعد على الايه على البائع، لانه خلاص ملكهولك بقبضه، انت عايز بقى ان اجيب واحد نقاد عشان يعرفه معيب ولا مش معيب عشان عايز ترده يجي انت اجرته على مين عليك انت، واخد بالك. بيقول لك وأجرة النقل على القابض، يكون مبيع يحتاج لنقله، واخد بالك أجرته على مين على القابض، اصل مش حق التوفيق اهو. انا عرضك الحق الايه التوفيق، انت عايز تنقل لمكانك اجرت عليك، واخد بالك؟ بيقول لك ولا يضمن ناقد حاذق امين خطأ، سواء هذا الناقد الحاذق الامين سواء كان متبرع كان باجره ده امين، لكن لو لم يكن حاذقا او امينا ضمن زي ما كنت عدي عطلك الدراهم مزيفة، واخد بالك؟ يجي هو ايه مكانش معروف، زي حديث من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، ده ناقد وحاذق وامين، واخد بالك؟ ملوش دخل بالايه بالخطأ، مش هيضمنه بس بأجر او بدون ايه أجرة، لكن لو ما كانش معروف بهذا الامر او غير امين يجي في هذه الحالة ايه يضمن. بيقول لك يحصل القبض في صبرة، لو معناها جزافا يعني كده بالنقل، انت قبضته وتنقله، اللي تنقل قبضه بنقله، زي مثلا حجر بتاع طحونة كده يبقى قبضه بنقله، حيوان انك انت تمشيه تسوقه، لو حاجة تتناول باليد دنانير ودراهم لما يضعها في يدك يحصل فيها القبض، ارض بناء شجر انه يخلي مش حاجة ما تتنقلش بقى، دي ارض او بناء او شجر مش هننقلها دي بالتخلية بينك وبينها، يجي البائع يخلي بينها وبين المشتري، واخد بالك؟ ما يكونش في حائل، واخد بالك؟ اصلا القبض ده مطلق في الشرع، فقبض كل شيء بايه بحسبه، زي كده الحرز ده ايضا ايه بحسب المسجد حرز لما بداخله، وهكذا زي التفرق بالابدان، واخد بالك؟ في العرف كده، واخد بالك؟ يجي العرف في هذه الامور يجي القبض كل شيء بايه بحسبه. يقول المتن وتسن الإقالة للنادم من بائع ومشتري. الإقالة يعني النقد والإزالة للبيع المبرم أو رفع العقد بعد وقوعه، بترد السلعة للبائع وبيسترد المشتري الايه الثمن. دي معنى الإقالة، تسن للنادم من بائع ومشتري. يستحب لأحد العاقدين لما الآخر حصل له ندم أنه يقيله من هذه البيع، ندم مثلا هو وجد أنه هو لا يحتاج لهذه السلعة أو لا يجد ثمنها أو لا، لكن ما فيش إيه أنواع الخيار عنده، يعني البيع كله كامل وتام وما فيش إيه لا عيب ولا كان فيه خيار ولا أي شيء، واخد بالك؟ هو البيع تم، لكن هو بعد ما تملكها بالعقد وانصرف بيها أو عند العقد وجد ان هو لا يحتاج لهذه السلعة فندم على شرائها. هنا نقول ايه يستحب ولا يجب، يستحب لان البيع تم، يستحب لاحدهما ان يقيل الاخر، يعني الغير نادم يقيل الايه يقيل النادم يرجع في البيع. يعني الدليل على ذلك حديث عند احمد وغيره، حديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، من اقال عثرة اقاله الله يوم القيامة، في الفاظ من أقال عثرة أخيه أقال الله عثرته يوم القيامة. طيب. الإقالة في روايتين في المذهب، إن هي فسخ وإن هي بيع. الراجح في المذهب إن هي فسخ، ده المذهب بلا ريب. وفي رواية تانية اختارها أبو بكر كتاب التنبيه ان هي بيع. بيع ايه يا شيخ؟ بيع. يبقى في روايه ان هي فسخ يعني رفع وازاله العقد، وفي روايه ان هي بيع يعني بيع جديد يعني يرجع ايه يبيعه له. واخد بالك؟ هنشوف الاحكام اللي تترتب على دي وعلى ديت ان شاء الله دلوقتي. المذهب ان هي فسخ، يقال اقال الله عثرتك يعني ازالها تماما، يعني ايه كانها غير موجوده. يدل ايضا ان هي فسخ ما ذكره ابن المنذر، نقل الاجماع ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، يجي في نهي عن بيع، شوف خلي بالك، نهي عن البيع للطعام قبل قبضه. وفي إجماع على جواز الإقالة في السلم قبل قبضه. أخذ لك الإقالة ليست بيع. جناها عن بيع الطعام. وفي جواز على جواز الإقالة قبل القبض في السلم. في إيه يا شيخ؟ في إجماع على جواز الإقالة في السلم قبل القبض. وفي نهي عن بيع الطعام قبل القبض. إيه قال البيع غير الإقالة. إيه قال الإقالة ليست إيه؟ يعني نأخذ من الإجماعين دول أن الإقالة ليست إيه؟ فسخ وليس البيع. نعم نعم. إيه قال الرواية الثانية أن هي إيه بيع؟ الفسخ بالإقالة أو بأي نوع من أنواع الفسخ هو رفع عقد من حين الفسخ. خلي بالك من هذه مهمة. رفع العقد من حين الفسخ. يعني لو هو مثلا ندم بعد أسبوع من الشراء ورجحها تاني كما هي طبعا. واخد بالك؟ مش معيبة ولا ناقصة. واخد بالك؟ فنقول اتفسخ من حين الفسخ. مش العقد من أصله من بدايته. تمام. مش باطل مثلا ولا فاسد. لا ده مفسوخ. من حين مفسوخ. طب يترتب على ان هو الرفع العقد من حين الفسخ. النماء اللي حصل. واخد بالك؟ الكسب نماء منفصل. واخد بالك؟ مثلا بقرة حلبها ونحو ذلك. واخد بالك؟ اتكلمنا عن هذا. ده طبعا ده للمشتري. مش اتكلمنا ان ده النماء ده للايه؟ للمشتري. ان الحديث الخراج بالايه؟ بالضمان. لكن لو هو رفعه من اصله يبقى النماء ده مش ليه. يعيد بدله. واخد بالك؟ يبقى في هذه الحالة لا ده هو من حين العقد يبقى هو كان متملكها وكان ده في ضمانه يبقى هو ده ايه؟ زي ما اتكلمنا عن مسألة بالتفصيل. لا تصح الإقالة مع تلف مثمن مطلقا. يعني على القول ان هي بايع او فسخ. يبقى الإقالة لا تصح مع تلف المثمن. لا اذا كانت السلعة تلفت يبقى فين الإقالة ترجع له ايه؟ يبقى محل الفسخ فات. طيب لا تصح الإقالة ايضا مع موت العاقد سواء كان بائع او مشتري. شيورث. يبقى خيار الإقالة يبطل بالموت. لو احدهما غائب لا تصح الاقاله. ليه؟ لانه يعتبر رضا الغائب وده حاله مجهول. واخد بالك؟ غائب ازاي؟ مش موجود في العقد. يعني مش انا اقول انا فسخته خلاص ويجبر على كده. دي مستحبه. لازم هما ايه يتراضى ان هو ايه يقبل ويستحب ان هو يرضى يعني. طيب احنا عندنا الان خلاف في المذهب ان هي فسخ ام ايه بيع. يترتب على هذا الخلاف فوائد كثيره. طبعا هو ذكرها ابن رجب في القواعد وذكرها نقل عنه المرداوي في الإنصاف وده محصلة كلام الايه الشراح عند الفقهاء. نحاول نذكر يعني ايه بعض هذه الفوائد واللي يريد الزيادة طبعا عنده الإنصاف وعند القواعد لابن ايه لابن رجب. اول فائدة او الاشياء اللي تنبني على الخلاف في كون فسخ او بيع اذا تقايلا. يعني البيع والمشتري ايه اقل احدهما الاخر. إذا تقايلا قبل القبض. قبل القبض فيما لا يجوز بيعه قبل قبضه. إيه اللي لا يجوز بيعه قبل قبضه؟ نسنا واخدينها المكيل والموزون والمعدود والموزون. هذه الأشياء قلنا إيه؟ أيوة لا يجوز إيه؟ بيعه قبل قبضه. قبل قبضه. طب هم الآن حصل تبايع في شيء لا يجوز بيعه قبل قبضه. خد بالك يعني إيه بر أو نحو ذلك مكيل مثلا. فتقايلا قبل القبض. واخد بالك؟ على المذهب ان هي فسخ يصح. يصح الإقالة قبل القبض. صح. واخد بالك؟ يبقى ده رفع الحكم. على رواية ان هي بيع لا يصح. صح. لانه لازم يقبض ويكيله. واخد بالك؟ عشان يجوز له يبيع بعد كده اصلا. نعم. يبقى في هذه الحالة ايه؟ ده أول ايه؟ فايدة في هذا الأمر. طيب. جواز الإقالة تجوز في المكيل. والموزون بغير كيل ووزن ثان. واخد بالك؟ هيقيله مش لازم يوزن وايه يعيد ويعيد الوزن ثاني. واخد بالك؟ ليه؟ لان هذا فسخ مش بيع. لكن لو هي بيع يجي ايه نعم بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعين. صاع البيع وصاع الايه المشترك. لازم ده يبيع وده ايه يشتري. يجي لكن الثانيه ديت الرد ده مش بيع. يجي في الحاله ده ممكن ايه بدون ما يجري فيه كيل او وزن مره ايه اخرى. طيب اذا تقايل بزياده على الثمن او بنقص من الثمن. هو بيرجع السلعة. واخد بالك؟ رجعها له بزيادة في الثمن او نقص في الثمن او رجعها من غير جنسها. خد بر اداله شعير مثلا. على القول ان هي إقالة لا تصح، لا تصح، لان هو بيقول بيرفع ان هي إقالة. اللي هو ايه يا شيخ؟ ان هي إقالة لا تصح. ليه؟ لان هو مفروض بيقيله يرجعه نفس الجنس صح وبنفس الثمن، لكن يرجعه له بزيادة او نقص في الثمن او من غير الجنس يجي لا تصح. خد بالك طبعا لا تصح الإقالة، يجي الملك للمشتري لا يزال موجود. واخد بالك؟ لان احنا لما نقول الإقالة يجي بنرد الامر على ما كان عليه، واحنا ما رجعناش على ما كان عليه، الثمن مختلف او السلعة من غير الجنس. واخد بالك؟ طيب ممكن واحد يقول للبائع، المشتري يقول للبائع اقلني ولك كذا ورابة كده. واخد بالك؟ الامام احمد بيقول له ايه؟ واخد بالك؟ هذا مكروه، هذا مكروه. والتعليل طبعا في كلام كتير، يعني التعليل هل ده زي البيع العينه واخد بالك يؤدي الى ربا ولا بتاع، ابن رجب بيرد هذا الكلام، مش المشكله في هذه المساله. المهم ان احنا ايه ان كان في إقالة على بزياده او نقص او بغير الجنس لا تصح. لو هي بيع المذا في وجهين، وجه لا يصح يبقى زي الايه زي الاقاله الا مثل بمثل الثمن ايضا. واخد بالك؟ وده صححه ابن قدامه وغيره، وده مذهب القاضي. الوجه الثاني وهو ده المذهب، يصح بزياده على الثمن او نقص من الثمن تصح، لان ده جاء بيع جديد. واخد بالك؟ وحتى يرجح الشيخ العثيمين هذا الكلام وغيره، انه ممكن هو مثلا يحصل عليه ضرر من السلعه، السلعه مثلا اختفت عند الرجل مثلا فوق مدة أسبوع ونحوه مثلا، فوت عليه بيعها لغيره. واخد بالك؟ ممكن لما يردها تسوء سمعة السلعة ديت ان هي كاسدة تكسد عند الرجل، ففي ضرر عليه فبيطلب ايه زيادة في الثمن. واخد بالك؟ فيصح ان هو على بيع، يصح على قول ان هو إقالة يجا ايه لابد ان هو ايه يرد كل شيء الى ما كان عليه. اقول فسخ. نعم اقول ان هو إقالة فسخ يعني. نعم. طيب من الفوائد ايضا تصح الإقالة بلفظ الإقالة، تصح بلفظ المصالحة، صالحني على كذا. واخد بالك؟ خلاص هو المقصود المعنى، اي معنى هيوصل الى هذا الامر يصح. العبرة بالمعاني لا بالمباني. على رأي ان هي بايع لا تنعقد بهذه الألفاظ. القاضي بيقول إيه؟ ما يصلح للحل لا يصلح للعقد، والعكس بالعكس، وما يصلح للعقد لا يصلح للحل. الحل اللي هو الفسخ. خلاص يجي هو الإقالة والمصالحة مش هينفع بها إن إحنا إيه؟ إن هي بيع لا تنعقد بهذه إيه الألفاظ. طب إحنا قلنا البيع يعني يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لو قلنا ان هي الإقالة بيع يبقى لا تصح بعد نداء الجمعة الثاني. لو قلنا ان هي فسخة تصح، لو قلنا ان هي فسخ مش بيع. واخد بالك؟ المذهب ان هي ايه تصح بعد نداء الايه الجمعة. ايضا من الفوائد خيار المجلس، تكلمنا عن خيار المجلس. لو قلنا ان هي إقالة لا يثبت خيار المجلس فيها. واخد بالك؟ لو قلنا ان هي بيع يبقى زي اي عقد يثبت فيه خيار الايه المجلس. واخد بالك؟ لكن لو قلنا ان هي فسخ، واخد بالك، خيار المجلس فخلاص يستحب ان هو يقيله. واخد بالك؟ مش لازم بقى نفضل المجلس وما نفضلش المجلس، خلاص هو اقاله بيترادوا وكان ليس بينهم ايه شايفه لا يشترط ايه ثبوت خيار الايه المجلس، مجرد الرضا بينتهي الامر. لكن البيع لازم ليه خيار في المجلس، والمجلس ده لو في سفينه صغيره يفضل البيع معلق لحد ما يتفرقوا. واخد بالك؟ ايضا من الفوائد اللي ترتب على ان هل الإقالة فسخ ولا بيع، لو واحد حلف انه لا يبيع او يبيع او علق الطلاق على البيع او علق عتق على البيع، لو قلنا هي بيع وحصلت إقالة يبقى ايه تترتب الاحكام من البر والحنف. ان قلنا ان هي فسخ إجالات ترتب الايه الاحكام. طيب لو هما تقايلا في بيع فاسد، بيع فاسد وحصل فيه إقالة، لكن جه حكم بصحة العقد وانه نافذ، هل حكم الحاكم يؤثر لو قلنا الإقالة بايع حكمه بصحة الايه البيع صحيح وصح البيع واللي يترتب عليه. لو قلنا ان هي فسخ هنقول ايه لا ينفذ حكمه. ليه؟ لان العقد ارتفع بالإقالة. واخد بالك ان ما فيش عقد ايه يصحح. واخد بالك يعني ده يعني وفي فوائد اخرى كثيره لكن احنا نكتفي بهذا القدر. يعني ايه في فوائد الامور بتاعتها متعلقه لسه بالابواب اللي احنا ايه ما اخذناهاش فما فيش ده احنا ذكرنا المتعلق بما ايه بما مضى والكتب موجوده اللي يريد الزياده في هذا الامر ان شاء الله. كده جنتينا من الكلام على الخيار ومتعلقاته. ان شاء الله نبدا في المره القادمه الكلام على باب الربا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم جزاكم الله خيرا.